ما احنا كلنا بنعيا، ما هو اذا مرضت فهو يشفيه، خلاص، واذا مرضت فهو يشفيه. فانت هتعيا، مين اللي هيشفيك؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس المرض ايه بقى؟ يومين ثلاثه نقول له شفاك الله وعافاك فيقوم بالسلام. احنا نظامنا بيرجعك هرمون سليم ومن غير دواء. انت الغرض في النهايه توصل ان انت شخص صحيح بدون دواء. الناس التانيه تعاملوا على جسم مع جسمك على ان المكنه بايظه وهو بيصلحها لك، لكن انا لما يوم ما بصيت للقصه لا، انت الخلقه والصنعه سليمه، انت المدخل هو اللي مش مظبوط، انت اللي بتتعامل مع جسمك معامله مش مظبوط. الاستاذ الدكتور ضياء العوضي، استاذ الرعايه المركزيه بكليه الطب جامعه عين شمس. رعشة الإيد لها أسباب كتير، بس أنا عن نفسي بحط رقم واحد الأعصاب الطرفية المتهالكة، ماشي؟ يعني الأعصاب الطرفية، وبعدين كمان الشرايين اللي بتغذي الأعصاب في الحتة دي خلصانة. يعني الدم اللي واصل للأعصاب دي أصلاً كمان خلصان، بيسموها فازا نيرفورم، يعني الدم اللي بيغذي الشرايين اللي بتغذي الأعصاب. فتخيل أنت بقى شرايين متصلبة وأعصاب ملتهبة ومتداس على أطرافها ومتداس على جذورها عند الغضروف ومتداس عليها بعقد في العضلات ومتداس عليها وهي معدية في مش عارف في الليفة الساعدية ومتداس عليها وهي داخلة مش عارف في. يا عم أنت خلصان، أنت خلصان. بص، واحدة بتقول هو عيني بتزغل مش بتهدى إلا لو أخدت سكر، ما تفسيره إيه؟ أنت على نظامي أصلا ولا لأ؟ اصل على نظام مش عينيه مش هتزغلل خالص، لان الزغلله بتاعت العين ليها اسباب وهتكلم عليها، مش اسباب ارتفاع السكر. عشان كده الناس بيبقى سكرها 600 وقاعد عينيه مش مزغلله اصلا. الزغلله ده التهاب، العدسه عكرت من كتر اتساع الشرايين حوالين عينيكي مفتوحه، فكل الميه اللي جوه عدسه عينيكي معكره، جواها انفلاماتوري سايتوكاينز، معكره، ميه معكره، دمك معكر على طول، دمك معكر مليان سايتوكاينز، ليوكوترينز، بروستاجلاندز اللي هي البرو والانتي انفلاماتوري، الحاجات معاملات للالتهاب كلها شغاله، كلها شغاله. التهاب القزحيه طبعا هتخف، طبعا التهاب القزحيه، طبعا التهاب القزحيه يخف، ما فيهوش كلام، والجوجرين يخف. بص، كرات الدم البيضاء اللي ناقصه دي معناها ان انت بتخلع العظام عندك عجوز على طول، تمام؟ في بعض الحالات بنشوف فيها اجسام مضاده لكرات الدم البيضاء، بس برضه معناها ان هي الخلايا دي عجوزه، اصل طالما اتكشفت والجسم شافها غريبه وضربها بجسم مضاد يبقى هي عجوزه، يبقى هي كرات دم بيضاء عجوزه. محدش بيضرب نفسه وهو عارف ان هو ده نفسه، لا، هو شاف خلايا نخاع العظام عجوزه وضعيفه ضربها، لا، شاف كرات الدم البيضاء طالعه معوجه وشكلها غريب ضربها. وخلي بال سعادتك، كرات الدم البيضاء هي الخلايا الوحيده الحيه جوه الاوعيه الدمويه، يعني صفائح ميته، كرات دم حمراء دي اصلا ميته، الاثنين ما فيهمش نواه، ما فيهمش نيوكليس، فبالتالي ما بيتكاثروش، لهم عمر افتراضي وهيخلصوا، لكن كرات الدم البيضاء الوحيده اللي بتعيش بمزاجها. كرات الدم الحمراء شلت منها النواه فبقت كرات، ما فيهاش نواه ولا فيها ميتوكوندريا ولا فيها اي حاجه حيه. هي فيها شويه هيموجلوبين في حديد وشايل عليه اكسجين وبتجري، دي كره الدم الحمراء غير حيه، الصفائح غير حيه، فبيستجيبوا فيزيكالي. لكن تعالى بص بقى على كرات الدم البيضاء، لا، حيه، بتفهم وبتعيش بتتكاثر وبتزيد مع الانفكشن وبتقل مع ضعف المناعه وبتقل مع شيخوخه انقاع العظام. فالخلايا الوحيدة اللي حية جوه تقرير الدم بتاع حضرتك هي كرات الدم البيضاء على اختلاف انواعها. موضوع بقى كرات الدم البيضاء اعرف انشطها؟ ممكن انشطها شوية بأدوية، لكن قبل الأدوية النظام بتاعنا، ولو النظام بتاعنا ما جابش في بعض الأحيان ممكن احنا نلجأ لبعض يعني أدوية تانية حقن بقى، عشان موضوع كرات الدم البيضاء اللي هي جسمك طبعا

ما بنحبش نلفهم دول. بتاع الزلال ده حالة مش قليلة، فده يجي لي على طول. خلاص؟ خلاص؟ أنا ما بنصحش أقوم بتخسيس يا قلبي. في حد يا جماعه بيقول يوريك اسيد طلع عندي نقر صار انتفاخ في معصم اليد، ايه العمل؟ العمل تمشي على النظام بصراحه، كده انت مش ماشي على النظام. مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين، لا مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين. اللي عنده حساسيه عنده دقيق ابيض التوست بتاعنا هيعدي. مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين ولا سيلياك اصلا. حاجه اسمها حساسيه من كل الاكل يا استاذه زهره، خلاص يعني انت تشرفينا، ومفيش حاجه اسمها حساسيه من كل الاكل. في حاجه اسمها حساسيه من اكل الغلط، بمنعي الغلط هتحسن بقيه الحساسيات. حساسيه يا جماعه يمشي على النظام والله الحساسيه هتختفي. انت مش هتجيب لها فيها راحه؟ بيبقى فيها راحه عندي. مش هتجيب لها فيها راحه؟ انت بتاخد لها دواء دلوقتي؟ بتنامي عادي؟ بتشخري؟ ما بتشخريش، مفيش الكلام ده، مفيش وجع. الحمد لله. يا جماعه اللي عنده حساسيه في صدره، حساسيه جيوب انفيه، يعرف ان امعائه ومعدته تعبانين، امعائه ومعدته تعبانين. مقاومة الانسولين سببها الاكلات الغلط يا معتز. هيكون سببها ايه يا حبيبي؟ مالهاش سبب تاني غير ده. البويضات بالصيام فترات طويلة وزيادة اكل الفات مع التوست ومع الرز. حبوب زائد فات، حبوب زائد فات. حزام ناري، الحزام الناري ليه روشتة طبعا، بس قبل الروشتة دي النظام.